إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله ودرس 59 من الشرح الثاني لهذا الكتاب، ولازلنا في باب العفو والصفح عن الناس، نتعلم آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين العظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم. ونحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة الصحة والأمان، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، فالمسلم يفرح إذا أقبل رمضان ويسعد إذا رؤية هلال رمضان، يفرح كثيرا، لأن شهر رمضان فيه فضائل كثيرة، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة القدر من صلاة قيام ومن ذكر وتلاوة للقرآن وطلب للعلم وذكر لله، كل عبادة في تلك الليلة كعبادة ألف شهر، أكثر من 80 سنة عبادة في هذه الليلة. شهر عظيم فضائله كثيرة، في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله عز وجل عتقاء من النار، نسأل الله يجعلنا منهم. فعلينا أن نستعد لهذا الشهر بالتوبة النصوح وبالإخلاص والعزم والجد والاجتهاد في العبادة. شهر عظيم فيه ترفع الدرجات، فيه تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، صفة الشياطين، فضائله كثيرة، فعلينا أن نعلم هذه الفضائل، نعرف حق هذا الشهر، ونجتهد في العبادة وفي ذكر الله عز وجل بأنواعه، وأن نجدد التوبة مع الله عز وجل، وأن نكثر من استغفار ومن الدعاء ومن الذكر بأنواعه. وخلال هذا الشهر تتوقف الدروس في هذا المسجد إلى ما بعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى، فعلينا أن نجتهد في العبادة. درسنا الأدب المفرد، هذا الكتاب العظيم الذي جمع فيه البخاري رحمه الله بأسانيده أحاديث وآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان آداب وأخلاق الإسلام، ومن أخلاق الإسلام العفو، الصفح عن الناس، يعني من المعروف الذي يثاب عليه المسلم ثوابا عظيما العفو، العفو عن الناس، الصفح عن الناس الذين أخطأوا في حقك، اعفو عنهم واصفح بقدر ما تستطيع، هذا خلق عظيم، والعافين عن الناس الله عز وجل أثنى عليهم وبين أنها من هذه هذا الخلق من صفات المتقين. فعلينا أن ندرب أنفسنا على هذه الأخلاق، أخلاق العفو، والله عز وجل من أسمائه العفو، ومن عفا فأجره على الله. فالمسلم لا يرغب في دخول إخوانه المسلمين في النار بسببه، فعليه أن يعفو ويرجو من الله عز وجل أن يعفو عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فالذي يعفو الله عز وجل العفو يعفو عنه. كلنا يريد ذلك، هذه الدنيا فيها مشاحنات وفيها الخصومات، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله عز وجل. لا شك أن هذا خلق عظيم لا يستطيعه كل أحد، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في أول حديث في درسنا الماضي في باب العفو والصفح، وهو حديث في الصحيحين. هذه المرأة التي أتت بالشاه المسمومة هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهس منها صلى الله عليه وسلم، وكان معه صحابي أيضا فأكل منها، فمات الصحابي من أثر السم، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السم، يأتيه أثر هذا السم في بين فينة وأخرى، لكنه صلى الله عليه وسلم لما أمر فجيء بها فعفى عنها صلى الله عليه وسلم، عفى عنها. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خلقه القرآن، والقرآن أمر بالعفو والصفح عن الناس، فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. نأخذ الحديث الثاني في هذا الباب، باب العفو والصفح عن الناس. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب العفو والصفح عن الناس: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم. أحسنت. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود أيضا، وبهذا اللفظ ما عدا آخر الحديث: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. إلى هنا هي عند البخاري وعند أبي داود، هذه الزيادة: والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم، هذه من ليست في صحيح الإمام البخاري، وهي من قول ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، آخر الحديث، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم، يعني لا أعمل بالعفو ما دمت مع المسلمين. يقول عبد الله بن الزبير: سأعفو بقدر ما أستطيع ما دمت أنا وصاحب الناس، سأخذ بهذا الخلق، سأعمل بهذا الخلق، سأعفو عمن أخطأ في حقي. ويقسم رضي الله عنه أنه يعمل بهذه الآية، هذا أمر من الله عز وجل: اعفو عن الناس يا محمد ومن تبعك، اعفو عن الناس، خذ العفو، خذ العفو، تحمل أخلاق الناس، تقبل أخلاق الناس، لا تستقصي عليهم، لا تحمل في صدرك غل أو حقد على أحد من المسلمين، خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف بطاعة الله بالإحسان إلى الناس، كله يدخل في العرف ما هو أو ما عرف شرعا في شرع الله عز وجل. وأعرض عن الجاهلين، من أخطأ عليك أعرض عنه بالمجاملة، حسن المعاملة، ترك المقابلة، إذا كان دائما يسيء لك لا تقابله، لا تحضر معه في المجلس، أعرض عنه ما دام هو متقصد لك، يؤذيك في الكلام ويسيء لك ويستهزئ، أعرض عنه، لا تنتقم لنفسك، أعرض عن الجاهلين. فهذه أخلاق القرآن، هذه أوامر الله عز وجل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني أمر بالعفو عن الناس، وأمر أيضا بعمل المعروف من طاعة الله عز وجل، الإحسان إلى الناس، وأمر أيضا بالإعراض عن من يسيء لك، من يسيء لك أعرض عنه، ابتعد عنه، أحسن معاملته، أعفو عنه، أصفح عنه، إذا أساء واستمر أبعد عنه، لا تقابله. وهذا خلق الإسلام، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، خذوا العفو، فجاء الأمر بالعفو، لذلك عفى عن هذه المرأة التي وضعت له السم، لأن خلقه القرآن، خذ العفو، أمر بالعفو. فنحتاج إلى العمل بهذه الأخلاق التي نأخذها من كتاب الله ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون صعبا أحيانا، لكن درب نفسك على العفو عن إخوانك المسلمين، فالعفو أجره عظيم عند رب العالمين، قد يكون أكثر من الحسنات بكثير التي ستأخذها من هذا المسلم يوم القيامة إذا لم تعفو عنه ومات وهو ظالم لك، وأنت تريد حقك يوم القيامة منه. العفو أجره أعظم من هذه الحسنات التي تستأخذها من أخيك المسلم، هذا لابد أن يكون يقين. لذلك كان سلفنا الصالح يعفون عن إخوانهم، لأنهم يعرفون بأن العفو أجره عظيم، أعظم من الحسنات التي سيأخذها من أخيه المسلم. خلق مهم نحتاجه جميعا. وهذا الحديث مثل ما أشرنا رواه البخاري وأبو داود، فحديث صحيح. يقول البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان، وهب بن كيسان أبو نعيم المعلم هكذا اسمه، ثقة، قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير صحابي صغير، هو ابن زبير بن العوام أحد العشر المبشرين الجنة، وابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، جده أبو بكر، وخالته عائشة رضي الله عنها، وأمه أسماء، هو عبد الله بن الزبير، يقول على المنبر لأنه بويع بالخلافة وهو في مكة بعد موت علي بن أبي طالب وبعد موت معاوية بن أبي سفيان، بويع من الناس وصار خليفة في فترة، لكن حصل القتال بينه وبين غيره وأسر وصلب على جذع شجرة وقتل رضي الله عنه. وجاءت أمه أسماء ورأته، فهي قصة حزينة يرجع إليها في ترجمة عبد الله بن الزبير، وأسماء تبكي وابنها مصلوب على جذع شجرة مقتول ظلما، فقالت كلاما سمعت يقول عبد الله بن الزبير يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهل. يعني يردد هذه الآية، هذه الآية والخطب الجمعة وغيرها يقرأ فيها القرآن، يقرأ فيها القرآن. يكفي لو قمت أمام الناس وحمدت الله وأثنيت عليه وقرأت سورة ثم نزلت على المنبر، خلاص خطبت الجمعة، أي سورة من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أحيانا بسورة قاف فقط، يبدأ الخطبة بسورة قاف يقرأها كاملة ثم ينزل على المنبر سورة قاف. فهنا قرأ عبد الرحمن الزبير هذه الآيات ثم يقول للناس: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، يعني الأخلاق الفاضلة هذه التي الله عز وجل أمر بها يستطيعها الناس، يستطيع إذا درب نفسه، لأن الأخلاق الحسنة قد تكون أحيانا عند البعض فطرة، الله عز وجل خلق فيه هذه الأخلاق الحسنة، الحلم والصدق والصبر وغيرها من الأخلاق فطرة من الله عز وجل، نعمة من الله لبعض الأشخاص من هو صغير في هذه الأخلاق، ومن الناس يأخذون يكتسبون هذه الأخلاق من الوالدين والأقارب والأرحام والجيران، ومن الناس لا، هو يجتهد في التخلق بهذه الأخلاق، يتدرب عليها، على حسن الخلق، على الصدق، على العفو والحلم والصبر. إنما الحلم بالتحلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صفة الحلم تأتي بالتدريب والتعود على الحلم، يعني العفو والصبر على الناس، تحمل الناس، حلم. قالوا الحلم سيد الأخلاق، لأن الحلم تندرج تحت أخلاق كثيرة، فإذا كان الإنسان حليما هو ضمنا فيه أخلاق حسنة كثيرة جدا تحت هذا الخلق، سيد الأخلاق قالوا عنه، وهو المراد هنا في الحديث: العفو، الصفح عن الناس، تحمل المسلمين، تحمل الجاهلين، لأن الجاهلين كثر على مر التاريخ، من يجهل عليك يرفع صوته عليك، يسبك، يشتمك، وخاصة في آخر الزمن نحن نعيش في وقت يعني ضعفت أخلاق الناس، ضعف تمسك الناس بأخلاق الإسلام. فلا تستغرب أن واحد يعاديك وأنت ما فعلت فيه شيء، بس هكذا، ما تستغرب هذا الشيء، أو يخطئ في حقك، أو تسلم عليه ما يرد عليك، ما تعرفه ولا يعرفك ولا شيء، بس أخلاق. هكذا في ناس ساءت أخلاقهم، بس ما أعجبه شكلك خلاص، يعني فهر وجهه وما يرد عليك السلام، ولو سلمت عليه ما يرد، ولو كلمت بلطف ما يقبل منك، يعرض. هكذا في ناس هكذا عندهم سوء الخلق. أنت لا، أعرض عن هؤلاء، أعرض عن الجاهلين، مشي طنش على قولهم، واصبر واعفو لوجه الله عز وجل، تنال الأجر العظيم، ما يضرك فعله، إساءته لا تضرك بشيء، ما دمت أنت تخاف الله عز وجل، وأخطأ في حقك، ظلمك، وأنت عفيت عنه، أجرك مضمون عند رب العالمين إذا أخلصت النية في العفو. لذلك عبد الله بن الزبير ظلم، أخطأ في حقه، ويقول: والله ما أمر بها هذه في الآيات إلا من أخلاق الناس، لأنه وجد من أيام الجاهلية أخلاق سيئة والانتقام والثأر وغيرها من الأشياء، فجاءت الآية هذه تهذب أخلاق الناس: خذوا العفو يا محمد وأنت ومن معك، اعفو، تحملوا الناس، وإذا جهل جاهل عليك أعرض عنه، أعرض عنه، أصفح عنه، مشي لوجه الله، لك الأجر العظيم. هذه الآية فيها الحث على التحلي بالأخلاق الفاضلة، أخلاق الفاضلة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. وإذا غضب أحدكم فليسكت، فليسكت، لأن في حالة الغضب يخرج منه، لا يدري أحياناً من شدة الغضب ما يخرج من رأسه، ما يدري، فإذا هدأ أعطيني يندم، يندم، لو سكت كان أحسن، لو أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هنا فليسكت. فهذا طبعا الآن ما يعرف، ما يستطيع الإنسان في حالة الغضب حتى يقولوا له اسكت ما يسكت، فكيف هو يحتاج إلى تدريب، تدريب النفس، تعويد النفس على كظم الغيظ والغضب، ويتذكر أن الغضب له مساوئ، له عواقب وخيمة أحيانا على الإنسان، لأنه قد يتلفظ، قد يفعل، قد يعمل، قد يفعل أفعال المجانين أحيانا بعض الناس. ولذلك الغضب درجات عند الناس، في من الناس إذا غضب ما يعرف أحد ولا أحد يستطيع أن يوقفه، وهذا مرض، مرض خطير، أحيانا يكون مرض نفسي يحتاج إلى علاج، وأحيانا لا، هو عود نفسه أن يتمادى في الغضب، كل أحد يغضب، هذه فترة عند الإنسان، يفرح ويغضب ويحزن، هذه فترة الله عز وجل فطر الناس عليها، فلا شك في حياة الناس في أسباب، في أشياء تغضب، تسأل الإنسان تجعلها، لكن لا، الشرع أمر بأوامر حتى نضبط هذا الغضب وما ينتج عنه من مسابق، لأن الغضب يؤدي إلى مساوئ كثيرة، والإنسان قد يكون في حالة الغضب يخرج منه أشياء والناس يسألون، واحد غضبان وطلق زوجته، طيب الآن هو يريد الحل، الآن هي طالق أم لا؟ ففيه أنواع ودرجات من الغضب، ولذلك اعتنى العلماء في الكلام عن الغضب والمحاضرات، وحتى لأن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب صنف اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، بس عن طلاق الغضبان كتاب ألف مشهور، غير إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذا كتاب ثاني لابن القيم، هذا اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، فقط كتاب موجود فيه 70-75 صفحة يتكلم عن هذه المسألة وأثر، متى يقع الطلاق ومتى يقع في حالة الغضب، والغضب قد يصل إلى مرحلة الإغلاق، يقول العلماء إغلاق يعني يغلق خلاص، يسكر، نقول يسكر عنده خلاص، يعني ما يعي ما يقول، مثل المجنون يصل به الغضب إلى حد أنه ما يعي ما يخرج منه من كلام أو تصرفات، فيطلق أو يضرب أو يكسر، بعدين إذا هدأ أنت طلقت، يقول لا ما طلقت، أقسم بالله أنا ما قلت الطلاق أصلا، لا سمعناك تقول لا ما قلت، متأكد، فهذا لا يقع طلاقه عند ابن القيم، ليش؟ لأنه ما كان واعي، كان فاقد العقل، أما إذا كان تذكر أنه فعل هذا الفعل أو تلفظ بالطلاق، تذكرت، لكن كنت غضبان شديد جدا، لكن أذكر يقع الطلاق، قال ابن القيم، مسألة مهمة فيها فقط بيان هذا الخلق، الغضب خلق قد يكون عند بعض الناس، هو يوجد عند كل إنسان، لكن الشرع ما ترك شيء في مصلحة للناس إلا بيّن الحكم وجعل له حلول، لأنه يترتب عليه مفاسد جاء الحل، إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليسكت، خلاص لا تتكلم، لا تتمادى، اجلس اسكت إلى ما تهدأ، هذا علاج نبوي، علاج من الإسلام، من هذا الشرع. أما إذا ما عملت بهذا واستمريت في الكلام وفي الأفعال وفي مسببات تزيد غضبك في نفس المجلس، لأن أحيانا تكون استفزازات وأنت غضبان حد يستفزك يزيد الغضب عنك، خاصة إذا كان الاستفزاز في حركة في أذى شديد عليك يجرح مشاعرك أو يشتد الغضب عندك. لا أسكت أسكت، اجلس، إذا ما راح الغضب اطلع من الغرفة، امشي شوي بعدين ارجع، عالج هذا الخلق أو هذه الحالة. العلاج الشرعي، علاج شرعي، إذا غضب أحدكم فليسكت. وسيأتي عن الغضب هذا الحديث فقط في مسألة، يعني لأن الغضب له علاقة ب يعني جهل الجاهلين عليك، ما قال أنا أعرض عن الجاهلين في نفس الحديث السابق. فمن الجاهلين من يخطئ في حقك يؤديبك إلى الغضب، لا أنت أعرض عنه، أكظم غضبك، أسكت لا ترد عليه. شوف هذا هو، فالحديث متصلة، الحديث متصلة، هذا حديث صحيح، صحيح لغيره، يرويه البخاري هنا وأيضا يرويه الإمام أحمد في المسند، والحديث له شواهد، له شواهد، لو أن في السند رجل ضعيف لكن الحديث صحيح. هذا ليث ابن أبي سليم سيء الحفظ في الروايات، فرواياته ضعيفة، لكن الحديث لا، رواه الإمام أحمد وغيره، حديث له شواهد، فالحديث صحيح لغيره عند أهل العلم. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث، هو الليث، ليث بن أبي سليم سيء الحفظ في السند ضعيف، عن طاووس بن كيسان رحمه الله ثقة إمام، عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا. كلام موزون، كلام من جوامع الكلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستغرب الفصاحة فيه والبلاغة، هو من أبلغ الكلام وأفصح الكلام وأوجز الكلام من جوامع الكلم. علموا يسروا ولا تعسروا، أمر لهذه الأمة، علموا، علموا الحق، علموا القرآن، علموا السنة للناس، علموا الحلال والحرام، علموا أخلاق الإسلام للناس، كل واحد يعلم ويبلغ هذا الدين. وفي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لو آية أنت حفظتها وسمعتها وفهمتها انقل لغيرك هذا العلم. فآيات أحاديث كثيرة نعرفها وتعلمناها من مجالس العلم ننقل لغيرنا، لا نفتي لا نجتهد إذا ما وصلنا إلى مرحلة الاجتهاد، لكن بلغ الدين. اليوم سمعنا تفسير الآية كذا وفلان قال كذا، أو الإمام الفلاني رحمه الله قال كذا في تفسير هذه الآية، في شرح هذا الحديث، في معنى هذا الحديث، لا تفتي أنت تنقل علم. فعلموا تدخل فيها، شوف هذه الكلمة علموا تدخل فيها أشياء كثيرة، يسروا ولا تعسروا، يسر على الناس، ليس معنى يسر على الناس يعني خالف القرآن والسنة، لا، أصلا القرآن والسنة هي اليسر. إذا عملت أنت بالقرآن والسنة وأفتيت بالقرآن والسنة هو اليسر، هو اليسر في الدين، وما في عسر في الدين، ما في عندنا عسر في التكاليف الشرعية، في الأوامر، في النواهي، ما في عسر نهائيا، لأن الدين دين يسر، دين الإسلام دين يسر. التعسير على الناس يأتي من الناس أنفسهم ليس من الدين، ومن الناس يتشددون أو يكون عندهم غلو أو فيه تعسير على الناس، ما في تيسير، تشديد يعني على الناس، منهم هم من الناس ليس من الدين، من فهمهم. أما الدين يسر، والله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما في حرج في الدين كله، في القرآن والسنة ما في حرج. لذلك أيسر الناس على وجه الأرض العلماء، ليش؟ لأنهم أعلم الناس بالدين، فتجد عندهم اليسر، تجد عندهم السر، لكن في من الناس تعودوا الميوعة، تعودوا على يعني عدم الأخذ بالدين بجد، فيرى غيره ممن عمل بالإسلام يرى متشدد، يرى عنه هو ما عنده تشدد ولا عنده غلو، هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بالدين، لكن هو عنده ميوعة في الدين، فيرى الذي يعمل بالدين الحق متشدد أو عنده غلو. واضح؟ هو عنده ميوعة، ميوعة يعني عدم الأخذ بالجد في العمل بالقرآن والسنة، يريد السهالات وما يريد يعمل بالقرآن والسنة، ويظن أن في بعض الأوامر بعض النواهي فيها تشديد، هو في نفسه يريد يكون أحسن من هذا، ليه جاء الأمر بكذا؟ لو ما جاء كان أحسن فيه، لا جاء الأمر من الله هو الأحسن، هو اليسر، ها يسروا ولا تعسروا. يأتي تيسير أحيانا في بعض المسائل التي يفتي فيها العالم أو يترجح عند العالم قول من الأقوال، وهناك أقوال ثانية أخرى، فهنا المقلد من التيسير في الدين ممكن يأخذ أحد الأقوال ما دامنا من أئمة مجتهدين من علماء استدلوا بالقرآن والسنة، والمسألة من الخلاف المقبول بين الناس، ففيه خذ ما تريد من هذا، أنت مقلد قلد من تشاء، ما عليك أي ذنب ولا عليك أي شيء. ليس معنى يسر يعني خالف الكتاب والسنة أو تتبع رخص العلماء والفقهاء، لا، تتبع هذا اتباع للهوى، لا، خذ من العالم تثق فيه في علمه وفي ورعه وفي خوفه من الله، خذ خذ منه. لكن إذا أفتالك وسألته وأفتالك تبحث عن فتوى ثانية أيسر، إذا ما عجبتك تروح عند واحد ثالث، هاي تتبع رخص الفقهاء، هذه لا تجوز، لا تجوز، والعلماء نهوا عن هذا الفعل. اسأل من تثق به وخذ بقوله، هذا في تيسير على الناس، في تيسير على الناس. إذن علموا، يسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. عرفنا ليش يسكت، لأنه لا يدري ما يخرج من رأسه إذا اشتد الغضب. ففيها حديث أمر بالدعوة، التعليم، بيان الدين للمسلمين بأسلوب حكيم، فيه تيسير، فيه رفق بالناس، فيه رحمة بالناس. فيسروا ولا تعسروا، يعني بلغ القرآن والسنة بس بطريقة الرفق والرحمة. يعني من الناس اثنين مثلا، واحد ممكن يبين حكم الشرع ويقول حرام لكن الطريقة والأسلوب، والثاني ولا يأخذ منها السائل، والثاني عنده طريقة وأسلوب فيه رفق فيه رحمة، يوصل إلى يصل إلى قلوب الناس، فهذا تيسير، فيه تيسير. الثاني عسر على الناس رغم أن الحكم واحد لكن الطريقة الأسلوب، هي تحتاج إلى فقه وتحتاج أيضا إلى حكمة، والحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذها، كيف كان يدعو الناس، كيف كان يدعو الجاهل، كيف كان يدعو العالم الذي له سبق في الإسلام، جاءت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في التعامل مع الأشخاص، فهذا فيه التيسير. فكلام عن التيسير، لكن يضبط كل هذا أن العمل بالقرآن والسنة هو اليسر، هو اليسر في كل أوامر، الأوامر التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فيها اليسر، ولو أن الظاهر فيه تعسير لا، هو اليسر، لأن الله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج مشقة عسر ما في في الدين، ما في في الدين، كل مسلم لابد يكون عنده هذا اليقين. أما الذين تأثروا بالدراسات الخارجية والغربية وغيرها فيرون العمل ببعض نصوص الكتاب والسنة في تعسير على الناس، يريدون يجددون هذا الدين لدعوة التيسير على الناس، تسامح مع الناس، فهؤلاء خالفوا القرآن والسنة، لأن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، هو العدل سبحانه وتعالى، هو الحكيم، فجاء بهذا الشرع إلى محمد صلى الله عليه وسلم لتبليغه للناس، فيه اليسر، فيه المصلحة، فيه دفع المفاسد عن الناس. فالحيدة والابتعاد والانحراف عن شرع الله هو العسر، هو التعسير. وأن يشاهد هذا أمر واضح، يعني العلماء طلبة العلم يسمعون أحيانا فتاوى أقوال باسم الإسلام لكن فيها تعسير على الناس، تعسير على الناس لأنها مخالفة للقرآن والسنة. فكثير من الناس لا يدخل الإسلام بسبب بعض الفتاوى، ليش؟ لأن فيها تعسير، ما فيها تيسير، تيسير على الناس. الآن خذوا مثال، يعني إنسان بلغ 80 سنة والله عز وجل هداه للإسلام، قرأ عن الإسلام ودخل الإسلام، الآن دخل كبير في السن، من التيسير عليه أن تعلمه التوحيد شوي شوي، تصبر عليه، تحفظ سورة الفاتحة، ما تأتيه من أول يوم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل له روح طبيب ختان عليك، واجب عليك تختن الآن، هذا تعسير عليه. لا لا لا، المسكين الآن دخل الإسلام، اصبر عليه، أعطيه توحيد وعلم الصلاة، علم سورة الفاتحة، خلى الإسلام يتمكن منه. فإذا قوي الإسلام عنده الآن أعطيه، خبره بكل شيء، حتى سنة السواق بيحافظ عليها لو قلت له بعد ما تعلمه السنة وتدخل عظمة الإسلام في قلبه وحبه للإسلام وأحكام الشرع. لكن الآن مبتدأ، اصبر عليه، الآن مسلم جديد، هذا تعسير. شوف، يسروا ولا تعسروا. ولو تكلمنا ما بننتهي عن هذا الموضوع والأمثلة عليه، لكن يكفي ما أشرنا إليه. نعم. قال رحمه الله: باب الانبساط إلى الناس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أحسنت. هذا الحديث صحيح، وأيضا رواه البخاري في الصحيح، حديث صحيح وفيه فائدة مهمة، وهي: ما هو موقف المسلم من الإسرائيليات؟ شو يعني الإسرائيليات؟ الإسرائيليات كلام نقل من التوراة أو من الإنجيل، الكتب التي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل، نقولات من التوراة. طبعا التوراة كلام الله، والإنجيل من كلام الله عز وجل كالقرآن، لكن فرق، لكن هو كله كلام الله عز وجل. لكن التوراة والإنجيل الله عز وجل أخبرنا في القرآن بأن تم التحريف، في زيادة، في مسح، في نقص حصل في التوراة والإنجيل، الله عز وجل أخبرنا، بس صدقنا الله عز وجل. فالآن ما هو موقف المسلم إذا سمع بعض ما ذكر في التوراة أو في الإنجيل؟ هل هو من كلام الله عز وجل، ولا من مما زاده الأحبار والرهبان كما أخبرنا الله عز وجل؟ ما يعرف يميز المسلم، ما يستطيع. فكل ما جاء في التوراة والإنجيل أو الكتب الأخرى جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن في إشارة لبعض ما جاء في التوراة أو الإنجيل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، فهذا نصدق، نصدق كل ما جاء. ليش؟ لأنه جاء عن طريق السند، عن طريق الكتاب والسنة، عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فهذا نصدق لأن جاءنا بسند صحيح، نتأكد 100% أن هذا من التوراة، ما في شك عندنا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، أو الصحابة أخبروا بأن هذا من الإنجيل، هذا الكلام من التوراة، خلاص نصدق. أما غيره لا، لا نصدق ولا نكذب. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عن بني إسرائيل ولكن لا تصدقوا ولا تكذبوا. فالموقف من الإسرائيليات إذا جاء شيء من الأخبار أو من الأحكام الشرعية في التوراة أو في الإنجيل، فإذا جاء في القرآن ما يؤيده أو في السنة فهو نعمل به، لأنه جاء في الكتاب والسنة، فكل ما جاء في الكتاب والسنة علينا العمل، ما نحتاج إلى التوراة وإلى الإنجيل، ما نحتاجها، لأن القرآن نسخ الأحكام، نسخ كل ما فيها، ما عدا طبعا التوحيد والأخلاق هذه تبقى لا تنسخ، لكن في الأحكام الشرعية القرآن نسخ خلاص، ما نقرأ التوراة والإنجيل حتى نعمل بها، عندنا القرآن خلاص، القرآن مهيمن وناسخ لجميع الكتب السابقة، ما نحتاج. والجاهل لا يقرأ في التوراة والإنجيل، لا يقرأ، لا يجوز أن يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب عنده بعض الأوراق عن التوراة فنهى عن القراءة فيها، وهو عمر رضي الله عنه. فلا نحتاج، عندنا القرآن فيه كل ما فيه مصلحة لنا ودفع مفسدة عنا، يكفينا لنا فيه كل ما نريده للنجاة من النار ولدخول الجنة ولتوحيد الله عز وجل، كله موجود في القرآن ما نحتاج. لكن نتكلم عن بعض الأحكام أحيانا من النصارى أو اليهود يأخذونها من التوراة، ما نحتاج لها، عندنا القرآن يكفينا. هنا الشاهد أن عبد الله بن عمر نقل شيء من التوراة، مما مكتوب، ما هو مكتوب من كلام الله موجود في التوراة، عن الأخبار عن صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء وصفه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وصف محمد سيأتي آخر الزمان نبي من العرب وفيه. فجاء نقل لنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما سألوه وهو عالم من علماء الصحابة: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. هو قرأ في التوراة عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: إيه أنا قرأت، ومما قرأت قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه في القرآن، في التوراة: وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، يعني معتمد على الله ليس بفظ ولا غليظ. هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في القرآن نفس الصفات، لكن ذكرت قبل مولده صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام بآلاف السنين في التوراة ذكر. هذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه خير الرسل وأفضل الأنبياء، ذكره الله عز وجل في الكتب السابقة، سيأتي وآمنوا به، لكنهم لم يؤمنوا، اليهود والنصارى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا بالتوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل أمر بأنه إذا جاء محمد رسول من بعدي يأتي اسمه أحمد، كما جاء في الإنجيل على لسان عيسى بن مريم، والله عز وجل ذكر هذا بالقرآن، آمنوا به، لكن ما آمنوا، وهو رسول الله ويعرفون أنه رسول الله، وفي المدينة كانوا موجودين والآيات تنزل، لكنهم حسدا وكبرا لم يدخلوا في الإسلام، لم يؤمنوا. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي جئت به، لا يؤمن بالقرآن والوحي من كلامه صلى الله عليه وسلم، إلا دخل النار. واجب على كل من في الأرض أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويدخل الإسلام، لأنه ذكر في كتبهم السابقة إذا جاء محمد آمنوا به، لكن أكثرهم لم يؤمنوا. شاهد هنا هذه النقولات نقلها وفيها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. هما خلاص الآن سيؤذن الأذان، لكن فوائد الحديث كثيرة، نتركها إن شاء الله إلى أن يأتي الوقت. وهنا بعد الأسئلة أدركنا الوقت، ما في الأذان دقيقتان يعني. عرفنا الموقف من الإسرائيليات. أسئلة يصيرون عن رمضان، قال يجوز أعمل لي برنامج في شهر رمضان؟ أعمل لك بنفسك، أنت رتب، نظم وقتك، وقت لقراءة القرآن، وقت للذكر، وقت للأعمال الصالحة، أنت بنفسك، لكن لا تكتب ورقة وتوزعها على الناس، تلزم الناس بشيء أنت أردت لنفسك، لا. هذا جواب على السؤال، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونكتفي بما أشرنا. إن شاء الله يعود الدرس بعد إجازة العيد خلال رمضان، يتوقف الدرس. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.